يجوز إعمال كل واحد من العاملين في ذلك الاسم الظاهر. يعني البصريين لو قلت لهم البصريون لو ذهبت وقلت ضربت وأكرمت زيدا صحيح، ضربت وأكرمته زيدا صحيح، وكوفي نفس الشيء نفسه، اختلفوا في الراجح ولكن اختلفوا في الأولى منهما. فذهب البصريون إلى أن الثانية أولى به لقربه منه لأنه أقرب، لا لا. وذهب الكوفيون إلى أن الأول أولى به لتقدمه. شفنا أن الكوفيين استدلوا بأن الضمير لا يعود على متأخر، يعني ضمير اسميه، لكن ارجعوا لها أنتم، ارجعوا لها أنتم، تشوفوا استقراء ابن هشام رحمه الله في الحالات التي يرجع فيها الضمير على متأخر. عندنا ضمير الشأن احنا نعرفه، عندنا باب تنازع يذكرها لك، عندنا باب رب كي تقول ربه رجلا، ربه رجلا الهاء على من ترجع على رجل متأخر عنه. ها عندنا كذلك في نعمة وبئس، نعمة وبئس سيأتي أيضا أنه يجوز أن يعود على متأخر، ضمير يعود على شيء متأخر، فعادي عادي. كي تقول أنت نعم الرجل زيد، نعم في الماضي والرجل فاعل، مش هذا المثال، المثال الذي يأتى به الأبيات، الأبيات خليكم الأبيات، كل من حب نأتي ببيت في الوسط ما نقدرش. المهم يأتي يذكر سبعة أشياء، يذكر سبعة أشياء، يقول لك هذا منها سبعة أشياء في شذور الذهب، تشوفوها مشي في أوضح المسائل. في شذور الذهب يذكر ابن هشام سبعة مسائل يعود فيها الضمير على شيء متأخر. صحيح. كذلك مسألة درسناها في باب الفاعل، درسناها في باب الفاعل في باب لغة أكلوني البلاغيث، أكلوني ليه أعرب الواو فاعل ضمير والبلاغيث يجعلها بدل، الواو ترجع على ضمير ترجع على ظاهر متأخر عنه، ضمير أو يفسر شيء متأخر عنه. إذا هذه كذلك يضمها إلى المسائل التي يمكن أن يرجع الضمير فيها يفسر شيء متأخر. ما عليش الظاهر يرجع على ظاهر يفسره، لأنه ظاهر يفسر ظاهر آخر ما عليش ماذا، لأن الظاهر لا يحتاج أصلا إلى تفسير، هو واضح بنفسه، الضمير هو الذي يحتاج إلى تفسير. إذن هذه حجة الكوفيين صح قوية لكن لها نظائر، لها نظائر لا نتعجب. فهم قال بعد ذلك نبدأ بالقواعد، القواعد التي نذكرها إن شاء الله تعالى تكون شاملة لشاو يقول مش ما نهبلوش روحتينا، ها لأنه مسألة تنازع سترون أن أكثر الأمثلة اللي تذكر في الباب القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة التي سنراها عندهاش يعني ليس لا ليس فيها نصوص لا من القرآن لا من السنة لا من الأشعار العربة، عادي شيء نظري أرادوا أن يقعدوه ويؤصلوه، لعله وعسى تقع عينك على بيت أو لعلك وعسى تحب تتحدث بها. أنا ما نتحدث بباب القاعدة الثالثة التي ستأتي، ما نتحدث بها، نتحدث عادي. ظننت زيدا قائما وظنني قائما، ما نديرش يعني ما شاكل مفهوم، بس نقول ظننت وظنني زي ما لا لا، هذه الناس تجتنبها. باب تنازع يارد في المنصوبات، يعني إذا كان مفعول به عادي، كثير شفنا في الآيات من القرآن الكريم في الجر مجرور يستفتون قل يفتيكم في الكلالة ماشي. فالمسائل التي ستأتي معنا في الحقيقة نظرية لا تسمع لها أمثلة، مفهوم؟ القاعدة الأولى درسناها لا لا، درسناها لا لا، درسناها بدينا بها باش نرجحوا مذهب، باش نرجحوا مذهب البصريين. شو القاعدة الأولى؟ هي إن أعمل الأول، إن أعملنا الأول ها واش نديره؟ وجب الإضمار في الثاني مطلقا. علاش قلت مطلق؟ سواء كان هذاك الثاني أو يطلب مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا مطلقا. شوف متى أعملت الأول أعطي للثاني أعطي له الضمير، إن كان مرفوعا أعطيه له السلامة، إن كان مجرورا أعطيه له، وإن كان منصوبا أعطيه. كلمنا عن تنازع. مثلا قام وقعد زيد، هنا عادي باب تنازع ما دام الضمير مستتر ما يظهرش فيه إشكال. قام فعل ماضي، ذهب فعل ماضي، زيد إذا أعطيته القام، إذا أعطيته القام لازم تقدر في ذهب ضمير مستتر، ومتى تظهر في التثنية والجمع؟ قام وذهب وذهب الزيداني، لمن أعطيته الأول؟ قام وذهبوا الزيدون الأول، مفهوم؟ لأنه لو أعطيته للثاني سنرى، اتفقنا؟ إذن متى أعطينا المعمولة للأول وجب الإضمار في الثاني؟ وكي يقول لك وجب، وجب سواء كان مرفوعا، تحبوا تكتبوا أمثلة. قام وقعدا أخواك، قام وقعدا أخواك، قام وضربتهما. واش تخيل واحد يقول لي أخويك، مشكلة كيف قاعد تنازع؟ قام وضربتهما أخواك، إيه ما هم يجيش يقول لي أخويك مفعول به، وهما وش يدي في ضربته؟ ضربتهما المفعول به اللي ضربته شو؟ هما. إذا أعطي الفاعل وشو يستنى هذاك فوق؟ استنى فاعل، فهم؟ قام وضربتهما أخواك. المعمول الثاني شو؟ العامل الثاني شو يحتاج؟ مفعول أعطيناه له. في المثال الأول كان يحتاج فاعل أعطيناه له، في المثال الثاني يحتاج الثاني مفعول، الفعل العامل الثاني ويحتاج مفعول أعطيناه له، فهم؟ صح. شوف تو شو يحتاج العامل، ما تشوف شو أعطيت الأول، شوف شو يحتاج العامل ما يلبش عليك، وشو يحتاج العامل أعطيه. صح. مر أو قام، خلوه قعدوا في قام. قام ومررت بهما أخواك، قام ومررت بهما أخواك. قام فعل ماضي وعاطفة للجمل، مررت فعل وفاعل، وبهما جار مجرور متعلق، مررت أخواك فاعل لقام، مفهوم؟ صح. وشذ من لم يعطي الضمير في للثاني، يعني أعطى الأول ما أعطاش، أعطى المعمول للأول وما أضمرش ولم يضمر في الثاني، احنا قلنا واجب الإضمار في الثاني. شذ جابوا بيت من الشعر معروف، يعزى لعاتكة بنت عبد المطلب أنها قالت بعكاظة يعشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه. سيأتي معنا البيت في شرح ابن عاقل. بعكاظة نكتب برك حنا باش كي تكتبوا انت تشفع القاعدة. بعكاظة يعشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه، إذا هم لمحوا شعاعه، ما قالش لمحوه، إذا هم لمحوا شعاعه. بعكاظة أي تصف شيئا وقع، بعكاظة يعني إذا جاء الشخص هذا يعني صار كالشمس، كالشمس كالنور، يعشي الناظرين شعاعه، فهم تصف من تصف. وبعكاظ معروف، سوق عكاظ هو من أكبر الأسواق في الجاهلية، أكبر الأسواق، عندك ذو المجنة وعندك ذو المجاز، ثلث أسواق معروفة، معروفة في الجاهلية. كان أسواق أخرى ما كانتش معروفة، لماذا؟ لاندثارها، كما بدر مثلا، بكري كانت سوق بدر، خش الناس ما تروحش دير لك سوق في وسط الصحراء، لازم يدير لك سوق قدام آبار، آبار بدر ولا لا، فهم؟ لابد يكون إنسان حكيم. الاستعمار، الاستدمار الإنجليزي، ولا كان ذكي نهار اللي حط الأسواق التجارية ماشي في الآبار، في القبور، وين يكون قبر يدير سوق؟ شعر بالو بلي الناس تقصد في القبور، صح؟ كان طريق يؤدي من بغداد إلى مكان مستدمر عندهم، البغداد حبوا يديروا طريق داروها يعني قطار مولو، واحد مقصد هذيك الطريق أنفقنا عليها أموال طائلة وداروا أسواق وداروا، واحد ما يقصد الطريق لبعدها، كيفاش نخلي هذا الطريق سهلا نروح هذا الطريق؟

علاش ما حذفتوهاش؟ نعم فعل لا يحذف، نائب الفعل لا يحذف، المرفوع لا يحذف اصلا، يذكر دائما باب تنازع يذكر، فهم المرفوع لا يتسامح معه. النون وقايه، والياء مفعول به لجفوني، ولم اجفو، الواو عاطفه، لم حرف نفي جزم قلب، اجفو مضارع مجزوم به لم عجزميه، حذف حرف العله والفاعل مستتر وجوبا تقديره انا. الاخلاء مفعول به لمن؟ لاجفو. فهم إنني حرف نصب وتوكيد، النون الوقاية والياء اسمها، لغير جميل، لغير جامجر متعلق بمهمل، خبر تاع إن مضاف جميل مضاف إليه، من خليلية، من حرف جر خليلي، هي أصلها خليلي، مجرور بمن عن جره الكسرة الظاهرة في آخره، هو مضاف، والياء مضاف إليه فتحت للتخفيف، يكثر فتح الياء. ها معي، ومن معي مثلا، منيح تفتح الياء تاع المتكلم، صح. سيأتي معنا هذا مهمل خبر إن. الآن لو قرأت عليكم البيت هذا، كم السلامة الله، جفوني ولم أجف الأخلاء، صح؟ أبدا. علاش؟ الواو راهي فيها، راهو عنده فاعل جفوني، فهم عملوش، لازم نقول اذا حبيت نعمل الاول جفاني، جفاني ولم اجفهم الاخلاء، شفت؟ جفاني ولم اجفهم الاخلاء. علاش درت لهم في اجفهم؟ لاننا اعملنا الاول، وقلت لنا انتم من قبل في القاعده الاولى بلي متى اعملنا الاول يجب الاضمار في الثاني مهما كان الضمير، مهما كان المعمول، منصوب مجرور مرفوع. جفاني ولم أجفهم الأخلاء، صح، والحمد لله قال جفوني ولم أجف الأخلاء، ما عطاش ما قالش ولم أجفهم، فهم قالش ولم أجفهم، صح. لذلك قال ابن مالك رحمه الله، شوف منيح البيت تاعه ابن مالك، وأعمل المهملة، أعمل المهمل، اسم عجيب هذا، مهمل أعمله، ويعني الذي ما أعطيتلوش في اللفظ أعمله في ضمير. وأعمل المهملة أي الذي أهملته في اللفظ، قد يقول واحد هذا تناقض، كيش نعمل المهمل ولا لا؟ قد يقول إنسان هذا تناقض، أعمل المهمل، هو مهمل كيف أعمله؟ أنا قصده أعمل المهملة في اللفظ، الذي أهملته في أهملت عمله لفظا أعمله في الضمير، أو نقولش لفظا في الظاهر، الذي أعملت عمل أهملت عمله في الظاهر أعمله في ضميري ما تنازعه، عجيبة، أعمله في ضميري ما تنازعه. وش تفهم كلام ابن مالك؟ أحضر الحق، أحضر الحق، وأعمل المهملة في ضميري ما تنازعه، أطلق ولا ما أطلق؟ ما قيدش، ما قالش هذا، تفهم كلامه بلسان، أعملت الأول، إذا أعملت الأول أضمر في الثاني، إذا أعملت الثاني أضمر في الأول، والتزم ما التزم، أي إذا كان يحتاج إلى مرفوع يجب الالتزام به، لأن المرفوع لازم لا مشي لازم، لازم، والتزم ما التزم. الآن راح يقيد، راح يعطينا أمثلة قبل، راح يقيد، يجيب لك مثال بعدين يقيد لك واش قال في المطلق. هاتوا معلو الأطلق ابن مالك، معلو الأطلق، كي يحسناني ويسيء ابناك، لمن أعطاه ابناك للثاني، واش قد أضمر في الأول، علاش أضمر؟ التزم التزم، التزم التزم. إذن هنا راهو يتكلم على واش؟ على المرفوع، وأعمل المهمل في ضميري ما تنازعه والتزم التزم، أو يتكلم على المرفوع، كي يحسناني ويسيء ابناك، وقد باغى واعتاد يا عبداك، عبداك لمن أعطاه؟ لباغى للأول، بدليل أنه أعطى للثاني الضمير المرفوع. ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمار، مش تفهم، مش تفهم، قيد القائل، قالك إذا أعملت الثاني فلا تجئ بضمير مع الأول، هي مطلقا لغير رفع،

فعل برك ونون الوقاية ومفعول به. زيدا قائما مفعول به اللي ظننته. ايه على القاعدة الاولى اذا عملنا الاول وش لازم نديرو في الثاني؟ اضمار. وش نقوله؟ ظننت وظنني اياه. ظننت وظنني اياه زيد قائم. زيدا قائما. ظننت وظنني اياه زيدا قائما. اللي يهضر هكذا نستعرض به. شوف ظننت وظنني اياه زيدا قائما. يقول لك واحد علاش جبت الضمير؟ الجواب لانني اعملت الاول وقلت لنا انتم من قبل باللي اذا عملنا الاول يجب الاضمار في الثاني. يلا نعمل الثاني. باش كيش نعملو بصح معليش. ظننت وظنني زيد قائما. بين باللي هنا عملنا الثاني خاص زيد رفعناه. لا غير ارفع تعرف اللي اعطيت في الثاني. واش ظننت؟ ظننت هو. لا ظننته وظنني زيد قائما. ظننته وظنني زيد قائما يكفي. وش يحتاج؟ ظننته وظنني زيد قائما يحتاج مفعول ثاني. وين ديره؟ ظننته وظنني زيد قائما في الثاني. لا نضمر في على القاعدة. مشوا على القاعدة. إذا عملنا الثاني لا نضمر في الأول ولا لا؟ منيح صح. ظننت وظنني زيد قائما. إيه منيح. على القاعدة الأولى. إذا القاعدة الثانية إذا عملنا الثاني لا نضمر في الأول. جاءت القاعدة الثالثة وش قالت لنا؟ قالت لنا أي إذا كان الخبر تاع كان أو كان مفعول تاع ظن يجب الإضمار. لماذا؟ له حكم، له حكم المرفوع، له حكم الفاعل، فهو عمدة. مفهوم ولا لا؟ وش نقوله؟ ظننت. مش المثال ماشي أنا المثال هنا. إيه ظنني. نبدأ بظنني. شو ظنني وظننت زيد قائما. ظنني وظننت زيد قائما. ظنني وظننت زيد قائما. صح مثال واحد. ايوه ظنني ظننت. مثال الاول اللي جبناه ظننت وظنني زيدا قائما. ظننت وظنني زيدا قائما. ايه ظنني وظننت زيدا قائما. ايه زيدا. ظنني وظننت زيدا قائما. ايه اعطولي وظننت زيدا قائما. احنا ثاني غلطنا في المثال ولا لا؟ احنا رفعناه. لماذا رفعته؟ يهفتوني انتم. كان مرفوع زيدا. احنا نحن نعطوه لكل شيء ظننته ولا لا؟ اش ما صلحته ليش؟ ها؟ كان ظنني. لا ظنني وظننت زيدا قائما. هكذا المثال. ظنني وظننت زيدا قائما. هنا الآن ماذا أعملت؟ عملت الثاني. ظننت زيدا قائما. ظنني أعطينا المفعول الأول ثاء. وش يحتاج؟ القاعدة وش تقول الثالثة؟ القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة وش تقول لك؟ القاعدة الأولى وش تقول لك؟ خلاص هذه هنا. القاعدة الثانية تقول لك لا تضمر. القاعدة الثانية تقول لك لا تضمر المنصوب والمجرور إذا أعملت الثاني. لا تضمر في الأول غير المرفوع. جاءت القاعدة الثالثة تعدل لنا. قالت لنا لا أيها الناس إن إذا كان خبر كان ولا مفعول تعظن الثاني يجب إضماره. منيح. ظنني هو وظننت زيدا قائما. هذا الهاء علي من ترجع على قائما. ظنني هو وظننت زيدا قائما. يفسرها لك الظاهر. مفهوم هذا؟ جاء التنبيه تاعنا وشنو هو؟ قالك لا بصح أخره. ظنني وظننت زيدا قائما إياه. ظنني وظننت زيدا قائما إياه. لماذا؟ قالك باش ما يرجعش الضمير على متأخر. قال شو كنت تقول ظننيه؟ شو راح يفسره لك؟ قائما راه متأخر ولا لا؟ راه متأخر. قال لك لا أخره جيبه هنا باش الضمير يرجع عليه في شيء يفسره قبله. لماذا اغتفرنا في المرفوع ما اغتفرناش في المنصوب؟ قال لك المرفوع عمدة لابد منه لا غالب، أو ضمير الشأن يفسره ما بعده لأنه مرفوع صح، هذا ما نقدوش منصوب ولا مجرور أخر، مفهوم هذا ولا لا؟ إيه عملنا الثاني. لا لا، إذا عملنا الثاني يجب الإضمار في الأول، إذا عملنا الثاني يجب الإضمار في الأول صح. هنا يجب إيه؟ وش عدت لكم القاعدة قرها لي؟ غير أنه إذا أعمل الأول، غير أنه قلت هكذا يا حبيبي، غير أنه هي القواعد المفروض تنحيه من هذه، غير أنه القاعدة جيبها جامدة تنبيه هذا خش القواعد هي ما لازمش، من عيوب القواعد تكون فيها غيرها غير. قاعدة إذا كان كذا فكذا صح. إذا أعملنا إذا عملنا الأول أخر الضمير، وش من ضمير؟ تعوش ضمير إذا عملنا الأول، وش من ضمير؟ لا لا لا لا، شوف أنا أعطيك تكون وضحها لك بطريقة، أنا غلطنا عملنا إذا عملنا الثاني ها؟ هنا المثال ظنني وظننت زيدا قائما، أعملنا ماذا؟ أعملنا الثاني. القاعدة وش تقول لنا؟ لابد من الإضمار في الأول. لماذا؟ لأنه منصوب مرفوع في الأصل، لأنه منصوب حكمه الرفع، فهنا واجب تقول ظننيه وظنني زيدا قائما إياه، غير أنه يجب هنا تأخيره. هنا يجب تأخيره بصح، علاش بين علاش يجب تأخير؟ هل تمت الجملة الأولى؟ ما تمت الجملة الأولى، فهم؟ فهنا قال لك خلي أخر الضمير حتى يفسر، حتى يسبقه ما يفسره قائما تجي تفسره. إذا قلنا ظنني وظننت زيدا قائما إياه، قول ظنني عند المفعول الأول يحتج المفعول الثاني إياه، هذا إياه، هذا لو كانت تذكره هنا إياه لا يجوز. كيش عملت الأول؟ زيدا قائما. ترك تشوف الضمير ولا تشوف الظاهر؟ أسمع لا نتكلموا عليه، الظاهر الظاهر لك لمن تعطيه؟ زيدا قائما لمن أعطيته؟ ظننته. لا ثانية، إذا عملت الثاني. الآن ما دام ظننت أعطيت لها زيدا قائما، ظنني وش راي تحتاج؟ هي تحتاج خبر الثاني اللي هو مفعول الثاني اللي هو خبر في الأصل. جيبوا ضمير، علاش نجيبوا ضمير؟ علاش نضمر؟ ثم قلت لنا باللي كي تعملوا الثاني ما تجيبوش ضمير في الأول لأنه منصوب لكن له حكم مرفوع، فهنا نأتي بالضمير. جاء وعدلوا لنا كذلك، قالوا أسمع بس هذاك الضمير الذي تأتي به إذا كان مرفوعا في الأصل يأتي بالضمير وجوبا لكن أخره. شوف ما كوش يقولك رحمه الله، ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمار لغير رفع أوهلة، يعني أهملنا شو الأول هنا فهم، أو يهضر على الأول كي أهملناه. إذا أهملنا الأول وش لازم نديره؟ قرر ولا تاجع مع أول قد أهمل بمضمار لغير رفع أوهلة. الآن ما زال راح يتكلم على الأول المهمل، بل حذفه الزم، حذفه إلزم، حذفه إلزم إن يكون غير خبر، وإخرنه إن يكون هو الخبر. هو يتكلم على ماذا؟ هضر الحق، تبع لي ابن مالك تبع ايش الأمثلة تاعي، ربما انا اخطئ في التقعيد ولا في الأمثلة، لكن شوف ابن مالك شو يقول لك. يا اخي قال لك يا اخي الطالب اذا عملت الاول، اذا عملت الاول نبدأ من الاول، اذا عملت الاول وجب الإضمار في الثاني على كل حال، منصوب مجرور، اذا عملت الثاني فانظر ان احتاج الاول الى مرفوع وجب الإضمار، وجب الإضمار، وإن احتاج إلى منصوب أو مجرور لم يجوز الإضمار. إلا جاءت هنا الحالة الثالثة، للمنصوب حكم المرفوع. متى نتصور منصوب حكم المرفوع؟ متى؟ غير كخبر كان أخاته ولا ظن مفعول ثاني تظن اخر للمنصوب حكم المرفوع. وش معناتها؟ اذا اعملت الثاني الاول ويجب الاضمار في الثاني، واذا اعملت الثاني يجب الاضمار في الاول، مفهوم؟ خلاص احنا جينا رايحين قال لك حبس دقيقه ماذا بيك تاخروا هذاك الضمير اللي يجيبه متى؟ اذا اعملت الاول، اذا اعملت الثاني واهملت الاول. هذا واش قصد اذا اهمل الاول؟ اذا اعمل الثاني، اذا اعملت الثاني يجب الاضمار في الاول لكن الضمير هنا تاخر. احنا تسالنا عن السبب لماذا، لاخاطش لو كان تدخل ظننيه وظننت زيدا قائما، الهاء واش راح يفسرها لك؟ قائما، ظننيه اي ظنني قائما، راح يفسره بشيء تاخر عنه في اللفظ. قالك ما لا اخر هنا، مفهوم؟ اياه وضحت جيد. هاي السبب ابن هشام طبعا اورد قال لك وقد لا يقول ان احد، طبعا انا اعطيك معنى كلامه، قال لك وانما اغتفرنا في المرفوع انه جاي شيء يفسر من بعد احنا مرفوع، قام وقعد زيد مرفوع لا بد منه، بخلاف المنصوب. المنصوب انت اصلا فضلا، عندما ذكرناك رانا درنا فيك مزيه، لا ذكرناك مؤخرا، اتفقنا؟ صح. إن أعمل الثاني وش مفهوم المخالفة؟ تقييدي بالأول، تقييدي بالثاني. إن أعملنا الأول وأهملنا الثاني يجب الإضمار، هذه ما فيش إشكال لأنه منصوب في الأصل، لكن لا يجب تأخيره، مفهوم؟ مثال ونراه، ظننت وظنني زيد قائما، ظننت وظنني زيد قائما، لا هنا عملنا ثاني زيدا حتى عمل هنا، ظننت وظنني زيدا قائما، هاوليك يلا، ظننت فعل وفاعل، وظنني فعل وفاعل ومفعول به، زيدا قائما لمن اعطيتوها؟ اذا هنا عملنا الاول، الثاني وش لازم له؟ فعل ثاني، ظنني هو ولا ظنني اياه. هنا علاش ما لم يجب تاخيره؟ شكون يقول لي علاش؟ جيد، لان الضمير هنا ما راهوش عود على شيء متاخر في رتبه، خاص ما كان زيدا قائما راهو هنايا، وان عاد على متاخر في اللفظ لكن عاد على متاخر متقدم في رتبه، مفهوم هنايا؟ وضحت؟ يعني لا يجب تأخير الضمير إذا أعملت الأول. اذكر الضمير تحب توصله تحب تفصله بالرأس، ظنني هو ظنني إياه كما قرينا في باب الضمير، يجوز الوصل، وصل أو افصل، ها أسلنيه وما أشباهه في كنت الخلف انتما كذا كخلتانيه واتصال أختار غير اختار الانفصال، جيب ظننت وظنني هو ولا ظنني إياه زيد زيدا قائما. هنا لماذا لم نؤخره؟ قلنا وإن كان الضمير يعود على متأخر في اللفظ لكنه يعود على متقدم في رتبة، لأن هنا مكان زيد قائم، مفهوم هذا؟ وضحت؟ يلا نعاود المرة الأخيرة باش نشوف لكم ضابطين باب تنازع، أنا مانيش ضابطه، فهمنا القاعدة؟ لا هي القواعد مضبوطة، الأمثلة ولا شك أنكم كي تشوفوا ظننت وظنني، علاش هذا الكلام ليس بمتداول؟ وكان أن تداولوه ماشي انت داوله ما تخاف فوق المنبر، لذلك ايها الناس ظنوا ويظن الناس بكم خيرا زيد القائم كش يرجموك هذاك النهار او تخطر لك المفاعيل، ها تحب تقول انت ظنوا بالله خيرا، ظنوا يظن الله بكم خيرا هياه اياه وهكذاك، اقسم بالله الناس تخرج تفدق الخطبه سمعتهاش تنازع، هاي العامية عرفت ناسها الناس تمدح خاش أنا شدو للأسف، أنا بيئة عجيبة، ولا الميزان على فقه الشخص وعلى فهمه هو أنك ما تفهموش، يقول لك فلان يا علم عجب فهم والو، شو يقول كيش ما فهم والو كيف ما أنا عندي هذا عيب، هذا ما فهمش شو يقول ولا لا، تعرفوا القرآن الكريم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ العلماء هنا يقول لك سبحان الله القرآن ربي يسير للذكر، اللي يجي يقول لك بلي كلامه فصاحة يقول لك هذا عيب، إلا قالوا بين الفصحاء صار مدح، قالوا بين الفصحاء هذا مدح ما شاء الله. مش عطي عم بابك جي فوق المنبر، ما ديك الخطبة عجيبة، الله غير سعوش دارك ما فهمت والو. أنا ما حنسق سيه يا أخي، أنا ما حنسق سيه، علاش رايح ليه؟ شبيك يخطب من فهم والو، وماذا به كيجي يسق سيك ما يفهم والو، ماذا به؟ أهضر الحق، شنو الميزان تاع العامة؟ الميزان تاع العامة هذا هو يعرف هو كي سبك تفهمه وكذا منا، ربما ميزان مخربش شوي. إذا تنازع أهضر بالتنازع باش الناس تظن فيكم علم، أهضر بالتنازع دائما، مهما كانش تنازع أهضر بالتنازع. يلا وين كنا؟ هذه يسموها فاكهة المجالس، نحكم شو هذا تنازع. قاعدة الأولى في باب تنازع، مش أفضل كي نطرحها على شكل قواعد يجيكم أفضل. قاعدة الأولى تبدأ تضيق، قاعدة الأولى إذا عملت الأول وجب الإضمار في الثاني مهما كان المعمول، إذا عملت الثاني، قاعدة الثانية إذا عملت الثاني وجب الإضمار في الأول إن احتاج إلى مرفوع، وإن احتاج إلى منصوب مجرور وجب الحذف. ثالثا القاعدة الثالثة، إذا كان المعمول، إذا كان المعمول أصله مرفوعا، إذا كان أصل المعمول مرفوعا كخبر كان ولا مفعول ثاني تعظمنا، فله حكم المرفوع، بمعنى وجب يعني إضماره سواء عملت الأول أو عملت الثاني، صح؟ هنا تنبيه قال لك إذا عملت الثاني، إذا عملت الثاني ووجب عليك الإضمار في الأول لأنه منصوب في الأصل أخره لئلا يعود الضمير على متأخر في اللفظ رتبة معا، ولو عملت الأول أضمر في الثاني وجاز اتصاله وانفصاله جاز ولا يجب تأخيره لأنه وإن عاد على متأخر في اللفظ لكن عاد على متقدم في الرتبة. فهم عندكم خلاص تنازع. أي جاي الرابعة، قاعدة الرابعة دبروا يصنك كيش تفهموها هذه، أنا انطرحها تكتبوها ونجي رايح كيش تفهموها دخلنيش. نكتب القاعدة بعد نفسرها لكم. يجب إظهار الضمير، هذاك الضمير هذا قال لازم تظهروا، وش معنى تظهروا؟ ترجعوا اسم ظاهر. يجب إظهار الضمير بين قوسين أي نجعله اسما ظاهرا، يجب إظهار الضمير يجب إظهار الضمير إن عاد على غير ما يفسره. تمام نروح حال. وجب إظهار الضمير، خش أصلا العنوان متناقض، إظهار الضمير أنا أعرف يعني جعله ظاهرا، شو يعني تظهره؟ تجعله اسم ظاهر، كان الهاء تجعله زيد. فهم متى؟ إذا عاد على غير ما يفسره. شوفوا الأمثلة اللي جبناها من الأول فصائل، من الأول حتى الآن، ظننت وظنني، ظننت من ظننت وظنني زيد زيدا قائما، ظننت وظنني زيدا قائما، صحيح هذا الكلام؟ ظننت وظنني زيدا قائما خطأ، وش لازم نقول؟ ظننت وظنني هو أو ظنني إياه زيدا قائما. نه ظنني وظننت زيد قائما، ظنني وظننت زيدا قائما، صحيح؟ لا لازم نقول إياه، إياه وش يفسره لك؟ قائما. وهنا الهاء وش يفسرها لك؟ قائما. هذا الضمير والمفسر اتفقا ما شاء الله في المعنى واتفقا في اللفظ، هذا مفرد هذا مفرد هذا مفرد هذا مفرد، اتفقنا صح؟ الان خلوكم ما تكتبوا والو ونساو كاع بلي راكم تقراو. شوف الان ظننت زيدا، ظننت زيدا وعمرا أخوين، ظننت زيدا وعمرا أخوين، وش عملنا هنا؟ كانوا قالوا هادي ظننت زيدا وعمرا أخوين، عبك لكم قلت لي عملنا الأول والثاني كش نرميك منها صح. ظنني زيد وعمر أخا،

قالوا فيجب إظهار ذلك الضمير، يجب إظهاره متى؟ إذا عاد على غيره ما يطابقه، عاد على شيء لا يطابقه. ها؟ حتى كان ما يضرب بها فهم هذا صح. كان زيد صديقا وكنت صديقا، كنت صديقا، هو كان زيد صديقا وكنت صديقا. يلا دير شوف باب تنازل. هاي تفضل كما تحب، اعمل ما شئت، المهم اهضر لي باب تنازع على القاعده الاولى، ابدا بها، ابدا التنازع، ابدا بالاولى. كان ايه يلا كان وكنت وكنتما وكنتم وكنتن كان وكنت صديقا إيه؟ ها؟ وراه إياها لي من يرجع ما ذكرتش زيد ما ذكرتوش مثلا. كان زيد وكنت صديقا صحيح. كان زيد وكنت صديقا يعني الزوج كنا صديقا صحيح. نحتاج كان زيد تحتاج الى خبر، وحنا قلنا واش اذا عملنا الثاني ولا الاول؟ اذا كان الامر يتعلق بالمنصوب الذي اصله مرفوع يجب الاضمار. واش تقول؟ كان زيد وكنت صديقا اياه، علاش اخرته؟ لانه عملنا الثاني. اعمل تشوف الاول، انا ما يدار لك الزوج. كان زيد صديقا جوز خبر لهذاك ولا هذاك صح. كي قلت اياه وعرفت بلي عملت الثاني، لو كان قلت عملت الاول كان زيد وكنته صديقا، هنا عملت الاول واعطيت للثاني الضمير صح. كان الزيدان صديقين وكنت صديقا، هاي اعمل باب الاشتغال، باب التنازع. كان الزيدان وكنت صديقا يلا وش تقول هنا؟ كان الزيدان وكنت صديقا صديقين. حسام أعطيكم بشرة، أعطيكم بشرة، بشركم، يا بشرتكم من قبل، قلتكم بالباب تنازع في باب ظنها وهذا الأمور كان ما كاش أمثلة عليها. بشركم بنو هشام، قلت ولا يجب، لا يجب الإظهار بل يجوز الحذف، والصواب أنه يجوز الحذف إذا كان منصوبا وأصله مرفوع، لأنه درسنا أن الخبر إذا دل عليه دليل جاز حذفه. باب ظنها وأخواتها يجوز حذف أحدهما أو كليهما اختصارا، ولا يجوز حذفهما اقتصارا. هل عندنا دليل يدل عليه؟ كنت صديقا بينه ولا لا؟ كنت وكان الزيدان صديقين، تفهم باللي كنت خبر كان له محذوف تقديره صديقا، يدل عليه خبر كان ثانية وانتهى الإشكال ما شاء الله. ولا اكتب بشرى، القاعدة الخامسة القاعدة الخامسة بشرى لكن فهمناه فهمناه. المهم حاجة صح صعبة، حاجة ما نهضروش بها، قد يقول قال شو ثمرة المسألة هذه؟ بغض النظر عن هذه الأسئلة، بغض النظر عن هذه الأشياء، فهمنا الدرس، فهمناه لا بس. شنو هي؟ ظننت وظنني جيد، ظننت وظنان، نعم. تقول ظناني لأننا عملنا عملنا الأول، نعم رانا عملنا الأول لازم نقول ظناني. حبيت نعمل الثاني؟

لا لم شو وش الدهن. فإن كان الأول تصور لو أننا درسنا الآن قرأنا وش يقول ابن عقيل دون شرح سابق بلا قواعد ما تفهم شو يقول شو يقول فهم. فإن لم يكن كذلك فإما أن يكون الطالب له هو الأول أو الثانية. فإن كان الأول لم يجز الإضمار فتقول ضربت وضربني زيد. يجوز قل ضربته وضربت ضربني زيد. لا ومررت ومر بي زيد ولا تضمر. فلا تقول ضربته وضربني زيد ولا مررت به ومر بي زيد. وقد جاء في الشعر كقوله إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب. كان المفروض وش يقول؟ وش كان المفروض؟ إذا كنت ترضي ويرضيك صاحب. ما دام رفعنا صاحب معناته أعطينا الثاني، وإذا أعطينا الثاني يجب الإهمال من الأول. إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن في الغيب أحفظ للعهد وألغي أحاديث الوشاة فقلما يحاول واش غير هجران ذي ودي. إن شاء الله الأبيات هذه اليوم نهار الأخوة، خاش علاش باب تنازع لازم تجيب أبيات تتكلم على الأخوة. جبنا لكم مقبل تاع خليلي وهذا اي تنازع مشكلة. إذا كنت يلا إذا ظرف خافض للشرط منصوب محل بجوابه. كنت في الماضي ناقص مبني على السكون والتاء اسمها يطرضيه. ترضيه فعل مضارع مرفوع بترفعه ضم المقدر من عنده الثقل، والفعل مستتر وجوبا تقديره أنت، والهاء مفعول به ذكر شذوذا المفروض ما يذكرش. جملة ترضيه خبر كان، جملة كنت ترضيه في محل جر بإضافة إذا إليها، ويرضيك صاحب معطوف عليها معطوف على خبر، ويرضيك فعل مضارع مرفوع بترفعه ضم المقدر من عنده الثقل، والكاف مفعول به مقدم صاحب فاعل. جهارا إما تعربها حال أو تعربها مفعول مطلق، فهم تعربها حال على مذهب جمهور العلماء، لأنه يجوز إعراب أن يقع المصدر حالا كما سيأتي. وعلى مذهب الكوفيين يقول لك لا المصدر لا يقع حال، نعربه مفعول مطلق نعت لمصدر محذوف مفعول مطلق تقدير كلام. ويرضيك صاحب رضا جهارا، فهم رضا جهارا صح. وكان يقول لك البصريون إنما جوزوا الإعراب بالحال لأنه في تأويل المشتق. لما تقول طالع زيد بغتة كل يقول طالع زيد مباغتا لا تمشي في الأرض مرحا، كل يقول لا تمشي في الأرض مرحا. ويرضيك صاحب جهارا مجاهرا. فكن في الغيب أحفظ للعهد، يعني أنت الآن إذا كنت ترضيه جهارا فكن في الغيب أحفظ للعهد. الفاء رابط الجواب الشرط، كن في الماضي في الأمر ناقص مبني للسكون، واسمها مستتر وجوبا تقديره أنت، في الغيب جار مجرور متعلق بأحفظ، وأحفظ خبر مضاف للعهد جار مجرور متعلق بأحفظ، أحفظ للعهد في الغيب. وألغي الواو عاطفة للجمل، ألغي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة جيد بارك الله، والفعل مستتر وجوبا تقديره أنت، أحاديث مفعول به لي ألغي. إن شاء الله هذه الرائحة أحاديث مفعول به مضاف الوشاة مضاف إليه. فقلما الفاء سهلة تعليلية، كان يذكر لك سبب علاش فقلما قل فعل ماضي فعل ماضي مبني على الفتحة نهرب على مذهب الجمهور على مذهب شيبويه. وقلما قع فعل ولا فاعل له فعل لا فاعل له عن شيبويه، مذهب بعضهم قل فعل ماضي ما مصدرية يحاول ما بعدها هي وما بعدها فاعل صح لا ما شاء الله لكم شايفين تنازع درنا مشاكل. يحاول مضارع مرفوع بترفعه الضمة، الواش فاعل مرفوع ليحاول مرفوع بترفعه الضمة المقدرة على الياء محذوفة لماذا؟ يقول لكم لالتقاء الساكنين صحيح صحيح بينا هذا في باب المنقوص، قلنا قول ضعيفة تحدث للتخفيف، ثقيلة واشي واشي ثقيلة ما تضارش. خاطش باش تقول هي شكون يجا قبل باش تقول التقى الساكنة، إيه هذا قلنا قول ضعيف يعني ضعفوه المحققون كما مدرسة سعيد الأفغاني والتلاميذ تاعو كلهم ما يعربوا هذا، ماشيين على الناس باش ما يديروا مش لاوش كي يعربوا لهم هكذا، إيه باش ما يديرش مشاكل صح، وإلا في كي يحبوا يأصلوا شيء يقول لك لا عرب حذفت الياء للتخفيف. لا خش ثقيلة جدا، ثقيلة جدا تقول واشي ثقيلة. غيره فعل به لي يحاول، هجر مضاف هجراني مضاف إليه مضاف ذي مضاف إليه مضاف ودي مضاف إليه، تتابع الإضافة. شحال عندكم من إضافة؟ واحد ولك أضيف ولك ثلاثة، شحال تبالغ يا قلنا احنا درسنا في باب البلاغة يذكروا في الركاكة يقولك بلي توالي الإضافات، قلنا هذا ليس على إطلاقه. كما هنا ما شاء يحاول واش غير هجران ذي ودي ما شاء الله، ومنه قول عز وجل ذكر رحمة ربك، هذا ذكر رحمة ربك عبد أو زكريا، شو حال ذكر رحمة ربك ثلاث إضافات ليس على إطلاق هذا صح. جملة فكن في الغيب أحفظ العهد لا محل لها من الإعراب، وألغي أحاديث الوشاة استئنافية، فقلما اللي قال لي بعدها تعليلية ما المصدرية وما بعدها فاعل لي قل ها يحاول واش غير هجران ذي ودي صيغة موصول الحرفي لا محل من الإعراب، واللي يعتبرها لا فاعل لها يجعلها جملة دخلت تعليلية، فقلما جملة تعليلية قلما هكذا سواء اعتبرتها لها فاعل ولا أو لم تعتبرها. وإن كان الطالب له إيه عودنا ولنا التنازع، نسينا قبل أن ندرس تنازع صح نسينا تنازع. وإن كان الطالب له هو الثاني وجب الإضمار، وأعملت الأول عندكم نهتدنا بين قوسين مش تفهم شو يقول. وإن كان الطالب له هو الثانية، قلت علاش كي تقول هو يقولك الطالب أنت وش تخايل، تخيل باللي هو اللي عمل، لا لا صح تفهم باللي طلبه وداه، لا لا وأعملت الأول ثاني ما زالوا يطلب، وجب الإضمار في الثاني دايما دير انت. أنا قلت لكم هذه التقييدات مفيدة جدا، أنا المهنة على كل حال المهنة اللي قرينا عندهم المهنة قال لك دايما هذه التقييدات تشوفها مع الأولى باينة معليش اكتبها، يجي نهار تنسى يجي نهار تكون تراجع بسرعة تحب تجبد كتاب تضرب طلع يخفى لك هذاك الأمر، لكن كي تكون مقيد متذكر الإنسان يحتاجها وقت السرعة وقت الاستعجال فهم أنا يخدم العقوبته كما يقول على باب راح يتعاقب يتعاقب قال يخدم العقوبته فأوش نعم الله أرى أنا مدرسة هذه ما نحباش تعالي يرفعوا يدهم بعد ما نسمع الشام يسألوا تقييد ما سمعتوش. وإن كان الطالب له هو الثانية دير بين قوسين وأعملت الأولى وجب الإضمار في الثاني صحيحة ولا لا شيء هكذا فما تخيل كنت قراها تكون مستعجل ما تفهمش يا شو يقول، خاصة أن هذا الدرس رح ينسى بعد يومين ثلاثة رح ينسى. فتقول ضربني وضربته زيد ومر بي ومررت به زيد، ولا يجوز الحذف فلا تقول ضربني وضربت زيد ولا مر بي ومررت زيد، فقد جاء في الشعر كقوله بعكاظ يعشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه، والأصل لمحوه فحذف الضمير ضرورة وهو شاذ كما شذ عمل المهمل الأول في المفعول المضمر الذي ليس بعبدته في الأصل إذا كان يرضيك ويرضيه، قال كما هنا شذ هناك شد. هذا كله إذا كان غير المرفوع ليس بعمدة في الأصل. واش رأيك طريقة تكون من حاضر الحق طريقة أنا أفضل لا لا لا كنت قرأ أوضح المسالك تجن أوضح المسالك ما بالوش قابيك فهمت ما فهمت النزع الروح تشوفه

بناء على مذهبي في جواز حذف الفاعل من العام الأول. كيف شيء يستدل على التنازع من باب تنازع؟ صح لا لا فهمتها؟ كسائي لماذا لم تذكر الفاعل؟ لماذا لم تضمر في الأول المرفوع؟ لماذا؟ لأنني أحذف أنا الفاعل المرفوع من العامل الأول. مش منيحة ما تفهمش كيف شيء يقول فرارا من إضمار قبل الذكر يعني العلة هذه الكلمة تاع العلة هو شوف يقولك بن عاقل بن عاقل هذا يخلص غالية بن عاقل وش يقولك أجاز الكسائي الحذف المرفوع أحذفه ولو إذا أهملت الأول أحذف المرفوع كذلك بناء على مذهبه في جواز حذف الفاعل من العامل الأول يستدل على التنازع بالتنازع فهمت ولا لا بناء على مذهبه في جواز حذف الفاعل ربما إذا دل عليه شيء صح ولا لا فهمت مع الأولى أنا شفتها زيادة ما شاء الله باش نبرئ ساحة الكسائي الكسائي لا يجوز حذف الفاعل ما لكمش معايا لا لا ما لكمش معايا أكم معايا هو وش قال لك قال كاين نسخة زايدة زيادة فيها وأجاز الكسائي ذلك على الحذف هذه عندنا بناء على مذهبه هذه عندنا في جوازي عندنا حذفي عندنا الفاعل عندنا في جواز حذف الفاعل مذهبه في جواز حذف الفاعل أنت وش تفهم بل الكسائي يجيز حذف الفاعل يجيز حذف الفاعل أنا أقول لك طيب صح يجيز حذف الفاعل ها في باب الله يجزيك الخير في باب تنازع منيح من العامل الأول هذا ليش يصلح لا يصلح إذا تقول باب تنازع لا يصلح كيف يبني مسألة على مسألة هي نفسها علاش حذفت باب تنازع من الفاعل الأول الفاعل علاش حذفته من الفاعل الأول قالت لأن أنا أحذفه أنا الفاعل الأول باب تنازع فهمتها يا أيها الكسائي لماذا تحذف من الفعل الأول من العامل الأول لماذا تحذف فاعله في باب تنازع قالت لأنني أبنيه على أصل وهو حذف الفاعل من الفعل الأول باب تنازع مصادرة في البحث عين الشيء الذي تبحث عنه هو الدليل قولوا حذف الفاعل هو عنده يجوز حذف الفاعل ده هذيك زيادة هذيك شاذة زيادة شاذة لابد يشهد لها رجلان أو رجلون ومرأتان أنا كل عام جيب جان نساء أنا قبل الشهادة تاعهم قاعدة زمان جيب 10 نساء ما قبلهاش يلا وين رانا وأظهر أيها الطالب أيها العربي أظهر إن يكن ضمير خبرا سائح وأظهر إن يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسر نحو أظن ويظنني أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخا فما كلمة في الرخا أذكرها زيادة عادي باش يكمم البيت أي يجب أن يؤتى بمفعول الفعل المهمل ظاهرا إذا لزم من إضماره عدم مطابقته لما يفسره لكونه خبرا في الأصل عما لا يطابق المفسر كما إذا كان في الأصل خبرا عن مفرد ومفسره مثنى نحو أظن ويظنني زيدا وعمرا أخوين تقدرش تقول أنا أظن ويظنني زيدا وعمرا أخوين إياه ما يشتطابق أخوين فزيدا مفعول أول لأظنه وعمرا معطوف عليه وأخوين مفعول ثاني لأظنه والياء مفعول أول ليظنان فيحتاج إلى مفعول ثاني فلو أتيت به ضميرا فقلت أظن ويظناني إياه زيدا وعمرا أخوين لكان إياه مطابقا للياء في أنهما مفردان ما شاء الله ها ولكن لا يطابق ما يعود عليه أي ما يفسره وهو أخوين لأنه مفرد وأخوين مثنى فتفوت مطابقة المفسر للمفسر وذلك لا يجوز وإن قلت أظن ويظناني إياهما زيدا وعمرا أخوين حصلت مطابقة المفسر للمفسر وذلك لكون إياهما مثنى وأخوين كذلك ولكن تفوت مطابقة المفعول الثاني الذي هو خبر في الأصل للمفعول الأول الذي هو مبتدأ في الأصل لكون المفعول الأول مفردا وهو الياء والمفعول الثاني غير مفرد